هو رجل عالي القدر مشهور بالفضل، مثل في الجلالة والسرور، من أهل الرأي والحزم والبلاغة. كان أديبا وشاعرا بليغا، جمع الشجاعة والعلم والأدب. الملك البربري المتوكل على الله عمر بن محمد بن الأفطس هو رابع وآخر حكام بني الأفطس من مدينة بطليوس في عصر ملوك الطوائف بالأندلس. توفي والده المظفر بن الأفطس، فدار صراع بينه وبين أخيه يحيى المنصور لحيازة الحكم، وانتهى الصراع بوفاة أخيه، فانفرد المتوكل بحكم الإمارة. وكان المتوكل على ثقافة واسعة، وتميز بالبلاغة في الشعر والنثر، وتتجلى شعره الروح الدينية التي كانت ملازمة له وظاهرة في أقواله وأفعاله. وكان بلاطه دائما قبلة للشعراء والأدباء. شهد عصر المتوكل بن الأفطس فترة من السلام والرخاء الكبيرين في منطقة بطليوس، ففاقت في أمانها معظم دول طوائف الأندلس الأخرى. بسط المتوكل بن الأفطس سيطرته على طريطلة عقب ثورة لأهلها على حاكمهم القادر بالله، حيث خلعوا القادر فاستدعوا المتوكل ليحكم مدينتهم مكان القادر، منعا لانفلات القانون والأمن. وقد أقام المتوكل في طليطلة يقوم بشؤونها لمدة 10 شهور، حصل خلالها على الكثير من ذخائر المأمون وكنوزه، فجمع أثاثه وفراشه وأوانيه وأسلحته ونقلها كلها إلى بطليوس، وظلت المدينة في يده حتى استعان القادر بقشتالة لاستعادتها. دافع المتوكل عنها وتعرض للحصار، ثم هزم وانسحب. عندما تعرضت طليطلة للحصار على يد مملكة قشتالة، خرج المتوكل على رأس جيش إلى القادر لمساندته. وعندما سمع ألفونسو بذلك لم يشأ خوض معركة فانسحب. لكن بعد بضع سنوات عاد ألفونسو من جديد على رأس جيش ليحاصر طليطلة، فحاول المتوكل الخروج مجددا لصده، إلا أن المعتمد بن عباد حاصر بطليوس هذه المرة ومنعه من ذلك. وقد حاول المتوكل كذلك أن يرسل جيشا بقيادة ابنه الفضل لفك الحصار، إلا أنه فشل وانسحب بعد خسائر كبيرة، فسقطت طليطلة. وبعد سقوط طليطلة بدأ ألفونسو ملك قشتالة يعد عدته للقضاء على ملوك الطوائف واحدا إثر آخر. أرسل إلى المتوكل يطالبه بتسليم بعض القلاع والحصون وأداء الجزية، ولوح له بتهديدات شديدة إن لم يستجب. كان المتوكل بن الأفطس الوحيد بين ملوك الطوائف الذي لم يدفع الجزية. ظلت الأندلس على هذه الحالة القاتمة حتى بعث ألفونسو السادس بوزيره اليهودي بن شاليب إلى المعتمد بن عباد ملك إشبيلية وقرطبة يطلب منه أمرا. طلب ألفونسو السادس من المعتمد بن عباد أن يفتح له أبواب جامع قرطبة، أكبر جامع على وجه الأرض وقتها، وذلك لكي تقوم زوجته ملكة إسبانيا بالولادة عند منبر المسجد. فتعجب ابن عباد من هذا الطلب المقزز، وعرض أن يضاعف أموال الجزية بدلا من ذلك، لكن الوزير اليهودي رفض ذلك وأساء أدبه مع الملك في حضرة الوزراء والشيوخ. وقد وصل الأمر إلى حد الاستخفاف ببيت الله، عندها استهل المعتمد بن عباد سيفه وقطع به رأس ذلك الوزير، وأرسل به إلى ألفونسو مرفقا برسالة: ألا جزية لك بعد اليوم، فاقض ما أنت قاض. فاستشاط ألفونسو السادس غضبا وتقدم بجنوده لإشبيلية فحاصرها، فطال أمد الحصار هناك. عند ذلك بعث ألفونسو السادس برسالة يستخف بها من ابن عباد، فكتب له يقول: إن الذباب قد آذاني حول مدينتك، فإن أردت أن ترسل لي مروحة أروح بها عن نفسي فافعل. فتناول المعتمد بن عباد تلك الرسالة وكتب على ظهرها ردا من جملة واحدة، ثم لف الرسالة وبعثها مرة أخرى إلى ألفونسو السادس. فما إن قرأ ألفونسو السادس ذلك الرد القصير حتى ارتعدت مفاصله وارتجفت شفتاه، وأعطى الإشارة لجنوده بالانسحاب الفوري من أسوار إشبيلية والعودة السريعة إلى حصون قشتالة.